وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج تأملات قرآنية. والآية التي معنا اليوم هي خاتمة سورة الكهف. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مشاهدي الكرام، في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للمشركين خاصة وللناس عامة: إنما أنا بشر مثلكم، لا أقدر على ما تعجزون عنه، ولا أقوى على ما تضعفون عنه، وقد جئتكم بهذا القرآن من عند الله عز وجل، فعجزتم جميعا أن تأتوا بشيء من مثله، فكان عجزكم جميعا دليلا على عجزي وحدي أن آتي بمثل هذا القرآن من عند نفسي. وقد نبأتكم فيه بأنباء من أنباء الغيب، كقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، وكانت مطابقة تماما للواقع لا تخالفه في شيء، فدل ذلك على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل وليس من عندي، لأنني وأنتم في علم الغيب سواء، فعلم الغيب مرده إلى الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فكان لزاما عليكم أن تكتفوا بهذه الأنباء التي أخبرتكم بها من أنباء الغيب، وتعلموا أن هذا القرآن وحي من الله تبارك وتعالى إليه. ولقد كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيهم بآيات، وكانوا يقترحون عليه مقترحات لا يقوى عليها البشر، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: إنما أنا بشر مثلكم، وهذه المقترحات التي تقترحونها علي، وهذه الآيات التي تسألونني أن آتي بها، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فإن شاء أتاكم بها وإن شاء لم يأتكم، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وهذا كما قالت الرسل السابقة لأقوامهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فقوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أراد به أن يعلموا أنه لا يمكن أن يفتري هذا القرآن ولا أن يختلقه من عند نفسه، ولا سيما وقد تحداهم في أكثر من مرة أن يأتوا بشيء من مثل ما جاء به فعجزوا، فكان عجزهم دليلا على أن هذا القرآن من عند الله وحده وليس من عند محمد، أن يكون العمل على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ذلك قوله سبحانه في هذه الآية فليعمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه العبادات تعليما عمليا يدعو ذات يوم، وجاء رجل فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب صلى الله عليه وسلم على هذا القائل وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وعن أنس رضي الله عنه قال ما كان أحد أحب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك. فالواجب على المسلمين أن ينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، وأن يعزروه ويوقروه ويحترموه ويجلوه ويحبوه، ولكن يجب عليهم أن يحذروا أن يغلوا فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام. فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الرب عز وجل كعلمه أو الغيب أو إجابته المضطر أو كشفه الكرب أو ملكه للشفاعة أو نحو ذلك مما هو من خصائص الرب عز وجل. فمجمل القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فمجمل القول فيه صلى الله عليه وسلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وإنما كان خيرهم وأفضلهم بما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، كما في هذه الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبهذا الوحي فضل صلى الله عليه وسلم على سائر البشر. ومما أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما صرح به في هذه الآية يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا هو سر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين. فالغاية من بعثة الرسل إلى أقوامهم هي أن يقرروا وحدانية الله سبحانه وتعالى حتى يفرد الناس الله عز وجل بالعبادة، فلا يعبدوا غيره استقلالا ولا يعبدوا غيره معه على وجه الشرك. وهذا ما به أرسل الله الرسل وأنزل به الكتب، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء أجمعين في دعوة قومهم على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالواجب على الناس أجمعين أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأنه هو الذي خلق وحده ورزق وحده وأحيا وحده وأمات وحده، فوجب أن يفرد بالعبادة وحده. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه أي رؤيته وثوابه يوم القيامة فليعمل، فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك علق الله تبارك وتعالى النجاة في الدنيا وفي الآخرة على الإيمان والعمل الصالح. فكثيرا ما نقرأ قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلى من أراد النجاة أن يعمل، فإن العمل عنوان صدق الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فالعمل عنوان صدق الرجاء، وعدم العمل عنوان الكذب في الرجاء. بل من الواجب البديهي على كل من يرجو شيئا أن يجد ويسعى في تحصيله، وأن يأخذ بالأسباب التي تحققه له. أما الراجي الذي لا يعمل ولا يجد ولا يكدح ولا يسعى فهذا إنسان متمن، والله تبارك وتعالى يقول: أم للإنسان ما تمنى، أي ليس للإنسان ما يتمنى. ولذلك قال القائل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قد تضمنت هذه الآية الكريمة بيان شروط قبول الأعمال، وأنها ثلاثة: أولها الإيمان بالله عز وجل، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، وإنما يرجو لقاء ربه المؤمن، أما الكافر فإنه لا يرجو لقاء ربه. ولذلك قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالإيمان أصل شروط قبول الأعمال، فأيما إنسان عمل عملا ولم يكن مؤمنا بالله عز وجل فليس له في الآخرة أجر ولا ثواب،